ومالك جرى على قول من يقول أحيانا يكون معنى اللام وأحيانا يكون معنى في وأحيانا يكون معنى اللام. الأصل الأصل أن تكون معنى اللام، لكن إذا كان هناك داعي لأن يكون بمعنى من أو في يقدر ذلك، إضافة تكون مقدرة بذلك. متى تكون الإضافة تستدعي أن تكون معنى من؟ أن يكون الاسم الأول هو المضاف جنسا للمضاف إليه، مثل حديث وباب ساج. هذا ومنه يلزم أن يجوز الإخبار به. هذا خاتم من حديد، الخاتم حديد، هذا إخبار يجوز. ومتى تكون معناه فيه؟ إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كقوله بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل أي مكر في الليل. ومع ذلك يكون بمعنى اللام، وهو مثل ايش؟ كغلام زيد وباب يعني غلام زيد وعلم الفكر وما الى ذلك، هذه كلها تكون بمعنى اللام. واذا لم يصلح الا ذاك، يصلح قلنا صلح من باب فتح، صلح يصلح، صلح من باب نصر، صلح يصلح، صلح ايضا فأولى إلا ذاك واللام خذمسا. واخصص أولا عاد تعريف الذي تلاها، ما معنى هذا الشطر؟ هذا الشطر أشار به إلى أن الإضافة على قسمين، إضافة محضة وإضافة غير محضة، وبمعنى آخر إضافة لفظية وإضافة معنوية، وكلاهما معناه واحد. وهذا بين به ماذا؟ إلى القسم الأول. أشار القسم الأول هو الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية أو الإضافة المحضة، الإضافة المعنوية أو الإضافة المحضة معناه واحد. وذلك أن فائدة الإضافة عرف معنوي يفيد معنى أمرا معنويا. ما معنى الإضافة المعنوية؟ أن فائدتها يعود إلى المعنى، وأما الإضافة اللفظية فإضافتها يعود ففائدة إضافتها يعود إلى أمر لفظي وهو التخفيف فقط. وكذلك صارت هذه إضافة محضة لماذا؟ لتمحض المعنى فيها، لأنها تفيد معنى محضا، بخلاف تلك فإنها لا تفيد ذلك ولذلك غير محضة. يقول في الإضافة المحضة قسمنا الإضافة، أشار قلنا قسمنا الإضافة إلى قسمين، وهما أي ما هما؟ الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية والإضافة المحضة أو إضافة غير المحضة. ثم الإضافة قلنا الإضافة المعنوية المحضة، هذه فائدتها بينه هنا أنها تفيد أحد معنيين، أحد فائدتين. قال وأعطي واخصص أولا، واخصص أولا يعني قال إيش؟ لما سوى ذينيك واخصص أولا، يعني معنى ذلك ما هو معناه؟ يعني أن الأول يخصص بالثاني فيما إذا كان في فيما إذا كان إضافة إلى نكرة. إذا أضيف اسم إلى نكرة فائدته المعنوية التخصيص، خصصه غلام يشمل للرجل وللمرأة هكذا، وكذلك فرس مثلا إذا قلت فرس للرجل وللذكر وللإنسان، فإذا قلت غلام امرأة هو نكرة، امرأة هذه نكرة، فإذا قلت غلام امرأة خصصته بنوعين وأخريت غلام الرجل، فلذلك هذا يسمى فائدته التخصيص، خصص المضافة، المضاف إليه خصص مضافة متى؟ إذا كان نكرة. أو أعطيه التعريف ما هذا قسم آخر، يعني أن إضافة المعنوية تنقسم إلى قسمين، إضافة تفيد التخصيص وإضافة تفيد التعريف. ومتى تفيد التعريف؟ إذا كان مضاف إليه معرفة، مثل كغلام زيد، زيد أو غلام محمد، لأن هذا علم والعالم من أعرف المعارف، فإذا فاز أضف إليه استفاد، ولذلك يكون مبتدعا، يكون صاحب حال، يكون ويوصف بالمعرفة. يعني يجوز كل هذا لماذا؟ لاكتسابه التعريف من المضاف إليه. اكتسابه التعريف من المضاف إليه. إذن هذا البيت بين لنا أن الإضافة أشار إشارة وهو تقسيم الإضافة إلى نوعين، وهما الإضافة المعنوية واللفظية، أو بعبارة أخرى الإضافة المحضة وغير المحضة. ثم هذا البيت منطقه أنه بين أن الإضافة المعنوية نفسها تنقسم قسمين: إضافة تفيد التخصيص وهما إذا كانت الإضافة إلى نكرة، وإضافة تفيد التعريف وهما إذا كانت الإضافة إلى معرفة. هذا معنى قوله أو أعطي التعريف بالذي تلا. الذي تلا ما هو؟ المضاف إليه. هذا هو معنى هذه الأبيات الثلاث. قرأنا الشرح. طيب. قال رحمه الله تعالى: إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، وهي نون التثنية أو نون الجمع هي التي تلي الإعراب، وكذا ما ألحق بهما، ملحق بمثنى فكلا وكلتا واثنين واثنتين، وملحقه بجمع مذكر سالم كعشرون وأهلون وأردون وإلى آخره، أو تنوين كذلك إذا كان إلى مفرده، وجر المضاف إليه، فتقول هذان غلاما زيد، النون حذفت، أصل غلامان، وهؤلاء بنوه، بنون حذفت النون، وهذا صاحبه، وهذا حذف التنوين، أصل صاحب للتنوين، فحذف التنوين لإضافته. هذا هو معنى هذا الأول. واختبر بالجار المضاف إليه. المضاف إليه مجرور، والجر لا يكون إلا بعامله، لأن الإعراب أصله إيش؟ الإعراب ما هو تعريف الإعراب؟ تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظ وتلفظ. إذا من هنا نعرف أن الجر لا بد له من عامل، والنصب لا بد له من عامل، والرفع لا بد له من عامل. فإذا ما هو جر؟ اختلف النحاة في جار المضاف إليه بماذا جر، وهما قال أولا قال واختلف في الجار المضاف إليه، فقيل هو مجرور بحرف مقدر، بالحرف الذي تقدر له الإضافة، وهو اللام، ولام زيد أو من، بما إذا كانت بمعنى من، ماذا؟ مثل قوله تعالى، مثل قولك باب سعد، وكذلك أيضا أوفي ما إذا كان ظرفا. هذا قول. وقيل هو مجرور بالمضاف والصحيح هناك الأقوال هي: أولا الإضافة المضاف مجرور بالإضافة وهي المعنوية، كما أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، قالوا هذا الإضافة هذا قول ومشهور عندهم، المضاف مجرور بالمضاف، والثاني أنه مجرور بالمضاف، والثالث أنه مجرور بالحذف مقدر له الإضافة، بما إذا قدرنا اللام أو من أو في هي التي تجره. والصحيح ماذا؟ أن المضاف مجرور بالمضاف إليه، أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. لماذا كان أصح؟ لأن القاعدة أنه يتصل بالضمير غلامه، ولا وبالاستقراء من كلام تتبع تراكب العربية أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، إذن ما نقدر هنا عامل غيره بل هو الذي جره. وهذا ولذلك قلنا الصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، ولذلك في إعرابنا نقول غلام زيد غلام مضاف، زيد مضاف إليه، والمضاف مجرور بالمضاف، وعلامة جر كذا ظاهرة، هكذا نعرفه، هكذا هذا هو الصحيح. قال ثم الإضافة بعد أن بين لنا الخلاف في الجر، قال ثم الإضافة تكون معنى اللام عند جميع النحويين، هذا ما في خلاف، كلهم يقولون هي بمعنى اللام عند جميع النحويين. قال وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، زعم، لكن من ذلك وهو اختيار مصنف، وإلى هذا أشار بقوله ونوي من أو في إلى آخره. وضابط ذلك متى تكون معنى اللام، متى تكون بمعنى من، أنه إذا لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة معنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة معنى اللام. فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف وصح الإخبار به وهذا داخل في هذا جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز أي ثوب من خز خز نوع من الحرير وخاتم حديد تقديره خاتم من حديد بمعنى من والتقدير هذا ثوب خز وخاتم من حديد. ويتعين تقدير فيه إذا كان إن كان مضاف إليه ظرفا واقعا في مضاف إذا كان ظرفا للمضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا ضرب اليوم زيدا ضرب اليوم أضيف المصدر إلى الظرف ونصب مفعوله زيدا ولو قلنا ضرب زيد اليوم لكان منصوب على الظرفية ذاك وهذا مضاف مصدر مضاف إلى يعني فاعله أي ضرب زيد في اليوم. ومنه قوله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر هذا في أربعة أشهر تربص في أربعة أشهر. وقوله تعالى كذلك بمكر الليل والنهار مكرون في الليل والنهار فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة معنى الله نحو أبي غلام زيد لزيد معناه وهذه يد عمر أي غلام لزيد ويد لعمر. وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على الاسمين هذا الشطر أو هذا البيت يدل على ماذا على تقسيم الإضافة على الاسمين وهو محضة وغير محضة محضة وغير محضة محضة معناه التي ليست على تقدير الانفصال لا تقدر منفصلة وأما غير المحضة هي التي تقدر على تقدير الانفصال كأنها يعني لا صلة لها بذلك. قال فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه لفعل مضارع مفعول متى تكون محضة إذا كان اسما جامدا أو نحوه وذلك أن لا يكون صفة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة بمعنى الحال أو الاستقبال فإذا كان كذلك يكون يعني محضة وهو أن لا يكون المضاف وصفا عاملا عمل فعلي بمعنى مضارع وذلك يكون اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة وهذه لا تكون إلا في الحال. فإذا هذه إذا خلا من ذلك يسمى إضافة محضة لتمحضه عن تقدير الانفصال إضافة محضة. فقال محضة تكون غير إضافة الوصف المشابه لفعل مضارع لا معمول. وغير محضة ما هي؟ هي الوصف المذكور إضافة الوصف المذكور كما سنذكر بعد. وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. وهذه أي غير المحضة لا تفيد المضافة لا تخصيصا ولا تعريفا وإنما تفيد فائدة لهوية فقط. والمحضة ليس كذلك. أما المحضة وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة لأنه خصصه إيش عن غلام الرجل وتعريفا إن كان مضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد غلام زيد أضيف إلى علم وهو من عرف المعارف فأضافه فأفاده التعريف ولذلك وصف المعرفة ويكون مبتدع ويكون صاحب حال إلى آخره. والحاصل خلاصة القول إن مبين إن المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى بين في هذه الأبيات الثلاث أولا قال العمل الذي نعمله إذا أردنا إضافة اسم إلى اسم آخر وهو حذف التنوين في الاسم المفرد وما ألحق به أو النون التالية لإعراب وهما نون مثنى وما ألحق به ونجمع وما ألحق به وخرج من ذلك النون الأصلية كبساتين وشياطين وسلاطين هذه لا تحذف لأنها ما وليت حرف إعراب حرف إعراب. طيب هذا وجوبا من هذا وإن إرادة إضافة اسم إلى اسم هكذا يضاف. ووظيفة الاسم الثاني وجوب الجر وجوب الجر يجر وجوبا ثم يعني الجار اختلف فيه هل هو المضاف أو الإضافة أو الحرف المقدر، والصواب أنه المضاف. ثم بعد ذلك بين ماذا؟ أن الإضافة تقدر بأحد حروف ثلاثة، وهذا قول لبعض النحاة، وإلا فجمهور النحاة يرون أن المعنى اللام كله يقدرون معنى اللام، لكن هذا أي أخص وأفيد، لأنه في ما إذا كان جنسا يكون بمعنى من للمضاف، وإذا كان ظرفا يكون بمعنى في، هذا أولى، وبعد ذلك كله يقدر باللام. ثم بين بعد ذلك أشار إشارة إلى تقسيم الإضافة إلى قسمين، ما هما؟ إضافة محضة وغير محضة، أو اللفظية والمعنوية، وهي عبارة مختلفة والمعنى واحد. وثم قال فائدة، ثم بين بذلك في نفس البيت أن فائدة الإضافة المعنوية أو المحضة يعني أنها تفيد المضاف التخصيص التعريف أو التخصيص، التعريف ما إذا كان معرفة غلام زيد، والتخصيص فيما إذا كان نكرة غلام امرأة، هذه هي التي أفادها في هذه الأبيات الثلاث. وننتقل أيضا إلى سيارة رشيدة 3587، رشيدة 3587. قال ننتقل إلى الذي يليه، يعني أنه بين لنا فيما مضى الإضافة المحضة أو الإضافة المعنوية، ثم يريد أن يبين لنا الإضافة القسم الثاني والإضافة اللفظية أو الإضافة غير المحضة. يقول وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكير إلى وزر، فرب راج عظيم الأمل مروع القلب كالجحير، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا بين به النوع الثاني أو القسم الثاني من نوع الإضافة، وهو الإضافة اللفظية. ومتى يكون كذلك؟ قال وإن يشابه المضاف الاسم الأول يفعل، معناه أي فعلا مضارعا يعمل، أي في ضم فعلا مضارعا، أي فعلا مضارعا بمعنى الحالي أو الاستقبال يفعل، وقدره بصيغة مضارع لإشارة إلى المراد منه فعلا بمعنى الحالي أو الاستقبال، فعلا بمعنى الحالي. وإن يشابه المضاف يفعل، يفعل هذا. ومتى يكون كذلك؟ أن يكون اسم فاعل بمعنى الحالي أو الاستقبال، هذا ضارب زيد غدا أو الآن، أو اسم مفعول هذا مضروب زيد غدا أو الآن، أو صفة مشبهة يعني كذلك أيضا نفس الحكم، هي أيضا وهي لا تكون لا معنى الحال. هذا هو الذي يريد بذلك، واحترز بذلك عن الوصف الذي لا يشابه يفعل. ومتى يكون كذلك؟ أن يكون صفة بمعنى الماضي، هذا ضارب زيد أمسي، ضارب زيد أمسي، هذا يكون إضافة محضة المحضة أو المعنوية. لماذا؟ لأنه لا يكون لفظيا إلا إذا أشبه الفعل، وهذا لا يشبه الفعل، فعل مضارع، لأن اسم الفاعل، لأن الصفة لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، كما يأتينا في بابه، يعني كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بماضي، إن كان بغير بمعنى الماضي ما يعمل، إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل، وهذا هو المراد هنا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا حال كوني وصفا، حال كوني وصفا، أما إذا كان غير وصف وإن أشبه المضارع فذلك أيضا لا يكون لفظية. وصفا فعن تنكيره لا يعزل، فعن تنكيره لا يعزل، فعن تنكيره المضاف، المضاف تنكير المضاف لا يعزل بالزاي إنكم ذال الله يجي لا يعزل ليه؟ ها؟ لا أعدل بالدال، فعن تنكير لا أعدل، ما أظن صحيح، أنا على كل حال لا أعدل أقرب، أما لا أعدل هذا يعني خربان، يعني إيش يقول المعرف؟ ها؟ بالزال، بالزاي، ها؟ بالزال، بالزاي، زاي هذه زاي، زاي عربي، ما زاي عجمي؟ يبال يقول إيش والزاريات زروة أقول والزروة إزاي عزل يعزل عزل عزلت القاضي عزلت كذا يعني معناه لا يزحزح أو لا يبعد عن تنكيره معنى يكون نكرة إذا أضيف كذلك يكون نكرة إذا كان كذلك يكون نكرة إذا قيل فعن تنكيره لا يعزل إذا كان وصفا عاملا عمل الفعل بمعنى المضارع لا يعرف لا يفيد للمضاف تعريفا ولا تخصيصا ولذلك قال فعن تنكيره لا يعزل ثم مثل لذلك كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحين هذه كلها أمثلة لما كان بعيدا عن شابات يفعل كرب راجين هذا مثال اسم فاعل راجي وأضيف إلى نا والضمير عرف المعارف أضيف إلى نا لكنه دخلت عليه رب وقد سبق لكم في باب الماضي أن رب من شرطها أن يكون مدخولها نكرة لا تجر معارف فلذلك قال هذا لم يعمل عمل الفعل ولذلك نقول رب هذا عرض الجر راجينا مضاف راجي مضاف نا مضاف إليه فهل هذه الإضافة محضة أو غير محضة نقول هذه يعني محضة لماذا لأن يعني لا غير محضة لماذا لأن المضاف ما استفاد من المضاف إليه التعريف مع كوني أعرف المعارف فرب راجينا عظيم الأمل كذلك أيضا عظيم صفة مشبهة أضيف إلى الأمل والأمل معرفة بها المعرف بها فما استفاد منه لأنه صفة نيش لمدخول رب نكرة عظيم الأمل مروع القلب يعني من الترويع والتخويف مروع القلب هذا اسم مفعول أضيف إلى معرفة القلب معرفة بها قليل الحيل كذلك أيضاً قليل صفة مشبهة أضيف إلى الحيل وهو معرف بها هذه كلها أمثلة لما يعني يكون لا تزول كون نكرة بسبب إضافة إلى معرفة ما يستفيد ذلك يعني معناه أن هذه كلها الأمثلة كلها يعني لا زالت نكرة لماذا؟ بدليل أن رب تسلط على دخل عليه ورب لا يجر إلا نكرة وبرب منكرا والتاء لله ورب تقدم لكم هذا الباب اسمه هذا الذي قدمناه ربما ادخلها نكرة فهذه أمثلة لما كانت الإضافة ماذا غير محضة أو صارت لفظية ثم قال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية هذا بيان هذا البيت بين به أن الإضافتين لهما اسم يقول وذي الإضافة هذه الإضافة التي معنا مع أمثلتها التي يكون بمعنى يعني لا يعزل عن تنكيره اسمها وذي الإضافة اسمها لفظية تسمى إضافة لفظية لماذا؟ لأن فائدتها يعود إلى اللفظ فقط لا إلى المعنى المعنى التنكير والتعريف هذا ما استفادته وإنما تستفيد إيش؟ وإنما تستفيد التخفيف في اللفظ وذلك مثلا إذا قلت صاحب ضارب زيد الآن أو غدا أصل ضارب زيدا الآن أو غدا ضارب زيدا ضارب كلمة التنوين كلمة أخرى وزيدا كلمة أخرى كان ثلاثة فإذا قلت ضارب زيد صار كلمتين مضاف مضاف إليه والتنوين يعني رفعناه شلناه وهذا هو أضاف فائدة لفظية فقط لأن لفظ التخفيف فرب اسمها لفظية وتلك أي الإضافة السابقة وهي الإضافة التي كانت أفادت التعريف أو التخصيص وتلك التي تكون بمعنى حروف الثلاثة محضة تسمى محضة وهذه غير محضة وهنا فيه ما يسمونه بالاحتباك وتلك محضة أو حذف للدليل هذه الإضافة اسمها محضة يعني هذه الإضافة اسمها لفظية وغير محضة بدليل هذا وغير محضة هذه الإضافة التي معنا تسمى لفظية لأن فائدة وغير محضة لعدم تمحضها لإفادة معنى بمعنى الإضافة. وتلك محضة أي تسمى إضافة محضة لتمحضها عن تقدير الانفصال. ومعنوية أي لأن فائدتها يعود إلى المعنى وهو استفادة المضاف من المضاف إليه إما التعريف أو التخصيص، لذلك تسمى معنوية وتسمى محضة. وتلك تسمى لفظية لعود فائدتها إلى اللفظ وغير محضة لأنها في تقدير الانفصال. وإعراب الأبيات وإن يشابه وإن يشابه الواطفة إن أداة ستوجين تجمع فعلين الأول في شرطها والثاني جوابه وجزاوها. يشابه وإن يشابه وإن يشابه لمضاف يشابه فعل مضار مجزوم بإن وعلامة سكون مقدرة من عنده أشطاب محالي بحالة التخلص من سكاك الساكنة وكان كثرة لأن الأصل التخلص. وإن يشابه المضاف هذا فاعل مرفوع علامة الضم ظاهرة مضاف يفعل هذا مفعول به محفي. يشابه المضاف فعيل يفعل هذا نقول إيش مفعول به محكي لأن يعني مراجع رفضه يفعل يعني وصفا حال منصب حال كوني وصفا وعلى مستوى ظاهرة وصفا عن تنكير لا وزول الفاء رابطة بجوابين عن حرف جر تنكير مجرم به عن تنكير مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر مع الجر مضاف إلى مبني على الكسر تنكيره لا يعزل لا نافية مبنية على السكون يعزل في المضارع مرفوع لتجرد عن ناسب الجازم وعلامة لأن لها هذه نافية وليست ناهية. ولذلك نقول يعزل في المضارع مرفوع لتجرد عن ناسب الجازم وعلامة جزمه وعلامة ربيع ضمد ظاهرة في آخره. وفاعله ضمير مستدر من جوان تدير هو والجملة مفيد والفاعل فعن تنكره الجار متعلق يعزل يعزل والجملة مفيد والفاعل في محل الجزم جواب الشرط لإن إجابة مضاف ها إيش هو ما سمعت وين أقول فعلا يعزل يعزل أيوة صح يعزل فعل مضارع مغير الصغة مرفوع على مضم ظاهرة ونائب فاعل هو والجملة مفعول والنائب في محل جزم جواب الشرط لين فلا يؤزل فرب راجنا الكاف حرف جر رب راجنا الى اخر البيت مجرور بالكاف محكي يعني مراد لفظه لا معناه. الحاصل كرب راجنا رب مضاف رب حرف جر شبيه بالزائد رب راجنا مجرور برب على كثر وعلامه جره راجينا علامه كثر مقدره من عام بلا استثقال راجي مضاف ضمير مفرد مذكر المتكلم في معنى جاري مضاف من يارسكم عظيم صفة عظيم مضاف الأمل مضاف له مروعي صفة بعد الصفة مروعي مضاف مضاف قليلي صفة بعد الصفتين قليلي مضاف الحيري مضاف له. وذي الإضافة الواو عاطفة ذي اسم إشارة وذي اسم إشارة يشار بها المرادة المؤنثة في محل رفع مبتدا ذي الإضافة بدل أو عطف أو نعم معرف بعد إذا بعد إشارة بأن يعرب نعتا أو بيانا أو بدل إضافة يكون بدل أو نعت أو عطف بيان مرفوع على لفظ ظاهرة اسمها مبتدأ فاعل مرفوع على لفظ ظاهرة اسم مضاف ها ضمير مفرد مؤنث معرج مضاف يا أنفسكم لفظية خبر في مبتدأ الثاني لفظية خبر مرفوع على لفظ مقدرة من عمد مستعمل محل بسمعه مقدرة بضمة مقدرة على التاء المبذلة هاء للوقف والجملة من الفعل والجملة مبتدأ والخبر ماذا خبر لمبتدأ الأول ذي والجملة من المبتدأ الأول وخبره جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة. وتلك العاطفة تلك اسم إشارة إشارة مرد مؤنثة مبني تلك وتلك تي مبني على الكسر أو لغة أصلها تلك تالك وقد تقدم البحث عنه اللام يعني الكاف عن الخطاب وتلك هذا مبتدا محضة خبر مرفوع ضم ظاهرة ومعنوية الواو عاطفة معنوية معطوف مرفوع ضمة مقدرة من عام ظاهر اشتغال محلي بسكن القافية أو الوقف سكن القافية. وجملة من المبتدا والخبر معطف على جملة السابقة، وتلك معضة ومعنوية معطف. هذا هو إعراب الضيف باختصار. يقول هذا الشارع، يقول هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير محض، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل. إيش معنى يفعل؟ أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا تعريف إيش؟ الفعل الوصف المشابه ليفعل كل اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال. وصفة مشبهة وهي لا تكون إلا بمعنى الحال، أو صفة مشبهة وهي لا تكون إلا بمعنى الحال. فمثال اسم فاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، هذا مستقبل. وهذا راجنا، ومثال راجنا حال هذا راجنا. ومثال اسم مفعول هذا مضروب الأب، وهذا مروع القلب، كذلك أيضا مثال للحال أو الاستقبال. ومثال صفة مشبهة هذا حسن الوجه، حسن مضاف الوجه مضاف إليه، هذا غير محض. وقليل الحيل وعظيم الأمل كل هذه أمثلة لغير المحض، هذا فيما إذا كان غير محض. فإن كان المضاف غير وصف، غير وصف أو وصفا غير عمد، شمل قوله إيش؟ وإن يضاف شابه المضاف يفعل، فعن تنكره لا يزال. إذا كان بمعنى يفعل لا يعزل عن تنكيره، وإذا لم يكن معنى يفعل بأن يكون غير وصف غلام زيد، أو يكون وصفا لكنه لا يعمل لا يفعل، مثل ما إذا كان للماضي هذا ضارب زيد أمسي. قال فالإضافة محضة مثل كالمصدر، نحو عجبت من ضرب زيد. هذا نقص منه ماذا؟ نقص منه هو يكون معنى يفعل لكنه ليس وصفا، لكنه ليس وصفا مصدر هذا. واسم الفاعل معنى الماضي كذلك أيضا لا يشبه يفعل، نحو هذا ضارب زيد أمس. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل زيد. العزل هنا أصلا ما له وجه، لأن العزل هو التعنيف والتوبيخ، فعن تنكيره لا يعزل هذا معنى ما يتناسب في معرفة هذا أزهاري. لا ضبطه ايش؟ بالزاي، كتبه بالزاي، ما في دال وفي نصفه ما في، اذا كلها غلط. لا يؤذل وكذلك لا يعدل، بعضه جعله بالدال وهذا اقرب، لكن المعروف الذي نعرفه انه يؤذل بالزاي من العزل، لا يؤذل يعني لا يبعد عن التنكير بل يبقى على ما هو عليه هو نكره. قال لا يؤذل الى ان هذا القسم من الاضافه يعني غير المحضه لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه كونها كرة. وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا، رب راجينا محل شاهد راجي اسم فاعل ولكنه دخلت رب عليه، وتصف بالنكرة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هذا بالغ اسم فاعل، اسم فاعل هو نكرة، ولذلك إضافته تكون ماذا؟ إضافة محضة. لماذا؟ لأنه وصف به إيش؟ إضافة وصف به النكرة. قال فماذا؟ قال نحو وإن كان مضافا لمعرفة تدخل على رب، وكذلك أيضا وتصب بالنكرة أو قوله تعالى هل ينبالغ الكعبة، هل ينبالغ الكعبة، بالغ هذا اسم فاعل وأضيف إلى الكعبة، والكعبة معرفة معرفة عالمية يعني معرفة، وما استفاد من شيئا، ولذلك وقع صفة بنكرة وهو قول هاديا، هاديا نكرة، فوصف ببالغ لأن بالغ إضافته غير محضة أو تقول إضافته لفظية. وكذلك وإنما أفيد التخفيف وفائدة ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول الذي سبق فيفيد تخصيصا أو تعريفا، متى أفيد تخصيصا؟ إذا أضيف إلى نكرة ولا امرأة، ومتى أفيد تعريفا؟ إذا أضيف إلى معرفة ولا مزيد كما تقدم. فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لماذا؟ لأنها خالصة من نية الانفصال، لا تقدر منفصلة، بخلاف غير المحضة. غير المحضة هي تكون ايش؟ بتقدير الانفصال. فإنها على تقدير الانفصال، فإنها على تقدير الانفصال، ولكونها على تقدير الانفصال نعت بها النشرة، هذه ينبالغ الكعبة. لماذا؟ لأنها ليست محضة أو غير منفصلة. وفصلها ماذا؟ يقولون ايش؟ الضمير المستتر. الضمير المستتر هذا فيها يفصلها بين مضاف ومضاف إليه. الضمير المستتر في الوصف كما مر، قال وتقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، هذا هو الفصل، هذا هو التقدير بنية الانفصال، ومعناهما متحد، ضارب زيد ضارب زيدا لا فرق بينهما، لكن هذا أخف لفظا من ضارب زيدا، ولذلك سميت ما هو لفظية لأنها استفادة تخفيفا لهم. وإنما أضيف طلبا للخفة، هذا هو الفرق بين الإضافتين. إذن عرفنا من هذا خلاصة القول أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة معنوية ومحضة، وإضافة لفظية وغير محضة، وكلاهما قد حققنا معناه فيما مضى وأمثلته، فينبغي يعني المراجعة وتثبيته في القلب أو في الذاكرة. قال طيب هنا أيضا من المسائل المتعلقة فيما مضى، وهو أن المضاف المضاف لا تدخل عليه ال. لماذا؟ لأن ال للتعريف وهو معرف بالإضافة، ففيه جمع معرفين كتر فائدة، هذه واحدة. الناحية الثانية أن ماذا؟ أنه يكون مستقرا لذلك، فتكون ال يعني ممنوعة دخولها عليه، لكن هذا فيما إذا كانت إضافة محضة. غلام زيد غلام نكرة، بماذا يعرف النكرة؟ بأل، لأنه قال سبق لكم إيش؟ أل يعني الحرف تعريف أو اللام فقط، باب خاص مر عليكم. الإضافة تكون التعريف يكون بأل. غلام هذا نكرة، فلما أضيف إلى زيد تعرف بالإضافة فاستفاد وزال عنه التنكير. فما الفائدة إذن؟ حصلت المعرفة بالإضافة فيكون تكرارا أو لعيبا، ولذلك منعت آل إلا. فأما هذا فيما إذا كانت الإضافة محضة في القسم الأول، وأما إذا كانت غير محضة أو لفظية فيقبل آل، فيقبل آل. لماذا؟ لأنه ما استفاد من المضاف إليه التعريف ولا التخصيص، فيحتاج إلى معرف وهي آل، لكنه بشرط وهو كما سئل، ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر، ووصل ال المعرفه بذا المضاف اي بهذا الاشاره الى الذي قبلنا، وهي اشاره الاشاره اضافه الوصف الى الوصف المشابه ليفعل، وهي الاضافه اللفظيه. فيقول إضافة إدخال آل على هذا، ووصل آل بذا المضاف مغتفر، مع أن الأصل لا تدخل لكنه اغتفر سمح لذلك استعملت العرب. إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، لكن بشرط أن تدخل إيش؟ على الثاني، على المضاف إليه. فإذا دخلت على المضاف إليه جاز إدخال آل على المضاف الوصف الذي يشبه يفعل، ومثال ذلك الجعد الشعار. جعد صفة مشبهة وهو مشابه ليفعل، فتكون إضافته لفظية غير محضة. فلما دخلت ألف ما فيما في المضاف إليه، الجعد مضاف الشعر مضاف إليه، جاز دخول أل على الأول لمشاكلتها. ولماذا شرط دخول أل في الثاني؟ لأنه يكون مستقرا بدنيا. الجعد شعر هذا ما يجوز إضافته إلى نكرة، ما يجوز بدون آل. والسبب في ذلك أنه يكون مستبشعا، الأول في آل والثاني ما في آل. فأما إذا دخل في الثاني فإنه يكون متوازن في اللفظ، فلذلك قالوا بشرط أن يدخل في الثاني والمضاف إليه آل تدخل آل في الأول في هذا القسم، وهو القسم إيش؟ الإضافة اللفظية أو الإضافة غير المحضة. ووصل آل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار، هذه واحدة. القسم الثاني الذي تدخل عليه آل ما أشار بقوله أو بالذي له أضيف الثاني أو دخلت آل أو لم تدخل آل على المضاف إليه وإنما دخلت على اسم أضيف إليه الثاني، المضاف أضيف إلى الثاني، مثل كزيد الضارب رأس الجاني، كزيد مبتدع الضارب دخلت آل عليه لأن آل موجودة في المضاف إليه الثاني الذي أضيف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني، رأس هذا ما دخلت عليه آل. ولماذا دخلت الضارب؟ لأن رأس مضاف إلى ما فيه آل، يعني أنه يجوز إدخال آل في الإضافة اللفظية، يعني إذا كان الوصف إذا كان المضاف إليه بآل في الجعد الشعار، أو أضيف المضاف إليه إلى اسم ثاني محلى بآل، ففي هاتين المسألتين تدخل آل على مضافه. مثال الأول الجعد الشعاري، الجعد الشعاري، ومثال الثاني الضارب رأس الجاني، زيد مبتدا الضارب خبر، الضارب مضاف رأسي. ولماذا دخلت آل؟ لأنه في الثاني فيما أضيف إليه الثاني آل دخلت رأسي الجاني، الجاني. إذن عرفنا من هذا من هذين البيتين استفدنا أن الإضافة اللفظية أو غير المحضة يجوز إدخال آل على الاسم المضاف بشرط أن يكون المضاف إليه بآل أو مضافا إلى ما فيه آل. وأمثلته ومثاله ومثله بجعل الشعر ورأس الجاني وإعرابه ووصل آل وعاطفة، وصل مبتدا مرد من ظاهرة، وصل مضاف آل مضاف إليه مجري مبني مجري محفي، ووصل آل بذا المضاف الباء حرف جر ذا اسم إشارة بذا اسم إشارة شاهد مراد مذكر قريب بمعارج المجرم مبني السكون ذا المضاف بدل أو نعت أو عطف بيان مجرور بذا المضاف الجار متعلق بوصل يعني مصدر يعمل عمل فيه بوصل بذا المضاف مغتفر خبر مرفوع مبتدا خبر مرفوع وعلامة ضمن ظاهرة مغتفر إن وصلت بالثاني إن أداة صيغة وجزم تجزمه علينا الأول في الإشارة والثاني جوابه جزم الإذن على السكن إن وصلت إن وصلت مدغمة في الواو إن وصلت بالثاني إن وصلت مضارع مع الجزم في الإشارة مبني في المضارع مغير الصغة وصلت مبني على فتح حتى وعلم الثاني الفاعل وأنا أفاعله ومستقبله هي إن وصلت بالثاني بالثاني ايش يقول ضارع مضارع لا مضارع هذا كسبق صدق لسان يقول لك وصل في فعل ماضي مغير الصغر من يعرف وهذا الفاعل هو والجملة التنفيذي والفاعل مستأنفة هذه من الجمل السبعة التي تستأنف إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا يكون الإعراب لمحله إن وصلت كيف نقول إن أداة وجه وصل فعل مضاف فعل ماضي مغير الصغر في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفتح ولا يفعل هو والجملة نفيل ولا عيب جملة مستأنفة لا محل من الإعراب لا يكون الإعراب لجملة لمحل الجملة وإنما لمفرد الماضي لماضي نفسه وصل بالثاني الباء حرف جر الثاني مجرور بالباء وعلامة كسر مقدرة من علامة الاستفقار الجار متعلق بوصلة الثاني كالجاد الشعار الكاف حرف جر جاد الشعار مجرور بالكاف وعلامة كسر ظاهرة جاد مضاف الشعار مضاف إليه والجار ربي خبر مطلق معذور مثاله كالجعد الشعر أو ذلك كائن كالجعد الشعر أو بالذي أو حرف عاطف بالذي جار متعلق معطوف به بذا بالذي أو بالذي له جار متعلق بأضيفة أضيف فعل ماضي مغير الصغة احمل على فعل أضيف أو بالذي له أضيف الثاني الثاني نائب الفاعل مرفوع على ضم المقدرة مع ضم الاستفكار أضيف الثاني والجملة من الفيل والنائب صلة الموصول لا محل للإعراب للذي كزيد الكاف حرف جر زيد الضارب رأس الجاني مضاف إليه مجرور محكي واصل إعراب زي المبتدا الضارب خروفه، الضارب مضاف يعني رأسي مضاف لمجرور، رأسي مضاف، الجاني مضاف لمجرور، فيكون الضارب رأس الجاني. ولو قلنا لخرجنا من هذا يجوز أن نقول زيد الضارب رأس الجاني، هذا يجوز هذا بدون إضافة يكون مفعول، لكن المثال لا يصلح إلا بالجر، زيد الضارب رأس الجاني. رأس الجاني في الشكل عندكم هذا غلط إذا شكل بهذا، لأنه يمثل للمضاف ليس للمفعول. قال لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل. لماذا؟ لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما، هي معرفة وهذه معرفة، هي معرفة ولا معرفة. قال لأن الأصل الأساسي بالإضافة التعريف، فلماذا تأتي آل ما تأتي؟ وأما ما كانت إضافة غير إضافته غير محضة، هو المراد بقول بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم كلامه في قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان يخلف أحدهما الآخر. ولكن لما كانت الإضافة في علانية الانفصال اغتفر ذلك، سمح بشرط أن يدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعري والضارب الرجلي، أو على ما أضيف إليه مضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني، لا تقول رأس الجاني وإن كان جائز، لكن هنا ما يصح. فإن لم تدخل الألف واللام على مضاف إليه ولا على ما أضيف إليه مضاف إليه امتنعت مسألته، فلا تقول هذا الضارب رجل ماذا، ولا هذا الضارب زيد وحتى إلى معرفة، ولا هذا الضارب رأس جان ما يجزع. هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة، وهذا في البيت التالي يبين. وهذا كله ما إذا كان غير مثنى ولا مجموع، فأما إذا كان مثنى أو مجموعا فيجوز إدخال أل وإن لم تدخل في الثاني، وهذا معنى قوله وكونها في الوصف كاف إن وقع، وكونها في الوصف كاف أو وقع إن أن وقع مثنى أو جمعا سبيله السبع، يعني معنى ذلك أنه إذا كان قلنا أن أل لا تدخل على المضاف وممنوعة في الإضافة المعنوية نهائية ما في خلاف، أما الإضافة اللفظية فيدخل ويدخل والأصل المنع فيها أيضا، لكن استعملت العرب ذلك وسمع من كلامهم بشرط أن يكون أل دخلت على مضاف أو على ما أضيف إليه مضاف، هذا جائز، لكن هذا في الاسم المفرد. أما إذا كان المضاف إليه مثنى أو جمعا، المضاف مثنى أو جمعا فيجوز دخول أل عليه في مثل هذه الحالة. ولذلك قال وكونها أي كون أل في الوصف أي المضاف، الوصف الذي سبق لنا وهو بمعنى يفعل، وإن يجاب المضاف يفعل في ذلك الوصف، وكونها في الوصف كاف في الجواز يكفي لا يمتنع. إن وقع ذلك المضاف الوصف مثنى أو جمعا سبيله التبع، مثنى هذان الضاربا زيد، الضاربا زيد، زيد ما في أل فجاز دخول أل على الضاربة لأنه مثنى، أو جمعا جمع مذكر سالم، وهذا معنى قوله أو جمعا سبيله التبع سبيل المثنى. ومتى يكون الجمع سالك المسلك المثنى؟ ها هذا يسمى ايش؟ جمع مشبه ايش بالمثنى. لماذا اشباهه؟ ايوه على حد المثنى، الجمع على حد المثنى او شبيه المثنى. ما السبب؟ ها لا، ووجه مشابهته او حد المثنى كون زوائده اتى بعد نهايه حروف مفرده. ها زيد عند التثنية ماذا تقول؟ زيدا. جاءت الألف والنون بعد نهاية حروف المفرد رجل، عند التثنية تقول رجلا، الألف والنون جاءتتاي بعد نهايته. وكذلك جمع مذكر السالم هذه سلك هذا المسلك، زيدون متى جاءت الواو والنون؟ بعد نهايته. ضاربون بعد الباء وهو آخر الحرف حروف، واحترز عن ذلك عن جمع التكفير. جمع التكفير يأتي في وسط ويأتي في الأخير ويأتي كذا يخالف المثنى. فلذلك رجلان يعني هذا مثنى، وجمع مذكر سالم زيدون شبيه به. أما رجال الزائد جاء قبل نهاية الايه، قبل نهاية حروف المفرد، ولذلك نقول ايه سبيله التبع أي جمعا على حد المثنى، وذلك بكونه أتى زوائد الجمع بعد انتهاء حروف مفرده. هذا معنى قوله سبيله التبع. وأولا مقدم شرعه، فإن كان مضاف مثنى أو مجموعا، هذا إذا كان مضاف غير مثنى ولا مجموع، جمع سلامة المذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل. وجمع التفسير نحو الضوارب أو الضوارب الرجل أو غلام الرجل. وجمع السلامة المؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل. يعني فإن كان مضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف، ولا يشترط وجودها في المضاف إليه والمراد بقوله، ولا يشترط لانتفاء فائدة الإضافة ماذا؟ فلا تقول هذا الضارب رجل. قال وكونها في الوصف كاف، ولذلك قال وهو المراد بقوله وكونها أي كون أل في الوصف كاف في هذا الاستعمال، كاف في وجود أل. إن وقع أو وقع أن مصدرية، أو وقع أي وقوعه، وكونها في الكاف في الوصف كاف وقوعه. إذن هذا إذا فتحت أن يكون في تأويل مصدر فاعلا بكاف، وإن كانت مكسورة تكون شرطية تحتاج إلى جواب. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع، أو جمعا سبيله التبع، يعني معنى ذلك ماذا؟ وكونها الإشارة على الضمير لأل، وكونها أل في الوصف، في الوصف الوصف أل هذه إيش عهدية المعهود الذي سبق لنا، وهو المضارع والوصف مشابه ليش ليفعل. كاف وقومها في كاف فيما نفي الاغتفار، في أن يكون مغتفرا مسموحا يكفي دون أن يكون في الثاني، دون أن يكون في الثاني. إن وقع الضمير يرجع لمن؟ على الوصف نفسه. إن وقع الوصف المضاف مثنى الضاربا رجل، الضاربا زيد، أو جمعا سبيله التبع، أو جمعا سبيله التبع معناه يعني على حد المثنى وهو الذي يسمونه جمع مذكر سالم. الضارب رجل، الضارب رجل يجوز، الضارب زيد يجوز، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن كونه مثنى وجمعا يكفي يعني يكفي بذلك. وعلى هنا يقول والسبب في ذلك لماذا شرطنا فيما مضى أن يكون المضاف إليه بأل حتى ندخل على المضاف أو بما أضف إلى أل؟ السبب في ذلك أنه متنافيان ومنع عن ذلك. ولماذا جاز هنا إذا كان مثنى أو جمع يجوز دخول أل دون أن يدخل في المضاف إليه؟ السبب في ذلك لما طال بالتثنية والجمع ابتعد عن هذا كله، إذن يقبل ثقلا على ثقل يتحمل ذلك بخلاف المفرد، لأن المفرد ما له طول في ذلك فلا يتحمل دخول على العلي. ولذلك قال هنا وهو لأن وجودها هناك، لكن لأن هناك دخلت أل إذا كانت أل موجودة في المضاف أو فيما أضيف المضاف. لماذا؟ لمشاكلة، لما دخلت في الثاني استصر في الأول. أما إذا كان وهي مشاكلة كونها مضاف إليك أو وقوع مثنى أو جمع، لأنه لما طال بالتثنية والجمع ناسبه التخفيف فلم يحتج لاتصالها بمضاف إليها فارغ السكن. يعني أنه لما كان مثنى أو جمعا أولا نقول إيش إن التثنية والجمع في ثقل زوائد حروف التثنية وحروف الجمع، فكون أل في الثاني دخولها اشتراطه يزيده وهنا أو ثقلا على ثقله، فخففوا لذلك قالوا ما يحتاج دخول أل في الثاني بل يكفي وجودها في الأول دون أن يكون في الثاني لهذا المعنى. وكونها في الوصف وإعرابه الواو عاطفة، كونها مبتدأ مرفوع ضمن ظاهرة، كون مضاف ضمير مفرد معنى فاعل جر مضاف إليه، كونها في الوصف جار متعلق كون، تاف خبر مرفوع علامة ضمن ظاهرة، علامة ضمن مقدرة منع نظرها مستعمل بحركة الياء على الياء المعذورة تقع الساكنين منع نظرها استفعال كاف، وكونها في الوصف كاف. أولا كون هذا له جهتان، كون مصدر كانت تامة، وعلى ذلك كونها مبتدأ كون مضافها مضاف إليه، في الوصف جار متعلق بكون كاف خبر على كون كون مبتدأ، ويحتمل أن يكون الكون هذا مصدرا لكان الناقصة، وعلى هذا نقول كونها مبتدأ كون مضافها مضاف إليه، في الوصف جار خبر متعلق بخبر الكون على أنها ناقصة، وكونها كائنة في الوصف كافٍ خبر على أنه مبتدأ، كون هذا يكون مبتدأ وفي نفس الوقت يعمل عمل كان عمل يعني فعلي، فلذلك نقول إذا كانت ناقصة فالجار مجرور خبر وكافٍ خبر على أنه مبتدأ، يعني يحتاج إلى خبرين، خبر على أنه مبتدأ هو كافٍ، وخبر على أنه ناقص وهو في كافٍ، وأما إذا كان من كانت تامة فجار مجرور متعلق بكون وكاف خبر مبتدا مرفوع ضمة مقدرة من عند الاستفتاء. إن وقع إن أداة شد وجر، إن وقع وقع في الماضي مع الجزم ومن يعرف فتاة مقدرة من عند الاستفتاء الوقت، إن وقع يعني وفاعله ضمير يعود إليه إلى الوصف، وفاعله ضمير مثنى حال منصب أو جمعا معطوف، سبيله اتبع، سبيل مفعول مقدم اتبع، سبيل مضاف لا مضاف إليه من يعرف الضم، سبيله اتبع في الماد من فتاة مقدرة من سكون القافية، وفاعله ضمن تدره هو، والجملة العفيد والفاعل صفة في محل نصب صفة لسبيل، اتبع سبيله وكيش مثنى وجماس لا منصوبة على الحالية، جملة العفيد والفاعل والوفو المقدم جملة الحالية، مثنى أو صفة صفة مثنى نكرة، مثنى أو جمعا متبعا متبعين متبعا سبيله أي سبيله مثنى، إذن الجملة تكون صفة. وإن وقع وجواب الشرط مقدر، يعني تقديره إن وقع مثنى أو مجموع أو جمعا اتبع متبعا سبيله فكونها في الوصف كاف قدر دل على السابق. وهناك روي عن مصنف أنه في نفسه أن وقع، وكونها في الوصف كاف أن وقع، وعلى ذلك تكون أن حرف نصب ومصدر واستقبال. وقع في الماض مبني على الفتح من فتح المقدرة، وفاعل هو، والجملة المفعول والفاعل صلة الموصل صلة أن، أن وصلتها بتو المصدر فاعل مرفوع فاعل نيش بكافل، كاف اسم فاعل يفعل عمل فعلي، يعمل عمل فعلي لماذا؟ لاستناده إلى المسند كونها، ومتى يعمل اسم فاعل؟ إذا استند إلى شيء كفعله اسم فاعل بالعمل إن كان عن مضيه بمعزله ووري استفهاما أو حرف نجا أو نعتا أو جاصفة أو مسندا، هذا من مسلم اعتمد على مسند وهو كونها لأنه خبر، والخبر مسلم كان مسندا يجوز عمله، ولذلك نقول وقوعه كاف وقوعه في تأويل المسلم كاف وقوعه مثنى أو جمعا إلى آخره، على كونها ناصبة أو مصدرية لا تحتاج إلى جواب لأنها يعني حرف مصدري، وأما إذا كانت شرطية فإنها تحتاج إلى جواب، وجوابها ما دل عليه السابق، فكونها في الوصف كاف هكذا إعراب البين. انت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتك ما تبلغنا جنتك، من هيك ما تهون بنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا وغوثنا وعيتنا جاد غالب ثم جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا، لا تسلط علينا من لا خوف ولا غم على رب العالمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وقد ألمحنا البارحة بأن موعد الاختبار أو أيام الاختبار هذه نترك مجالا للمذاكرين والمراجعين الذين يستعدون للاختبار، فإن شاء الله إلى وقت آخر أو إلى إعلان آخر نستودعكم الله، نستودع الله أجلكم وأمانكم وخواتم عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.